الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في المحاضرة الماضية على النظام السياسي في الإسلام، وهذا الموضوع يحتوي على قسمين. القسم الأول مقاصد النظام السياسي في الإسلام، والقسم الثاني هو مبادئ النظام السياسي في الإسلام. نتكلم أولا عن مقاصد النظام السياسي في الإسلام. مقاصد النظام السياسي في الإسلام عديدة. أولها حفظ دين الأمة، أي حماية العقيدة. النظام السياسي في الإسلام يعني ليس مقتصرا على حفظ الدنيا فقط، وإنما أساسه حفظ الدين أيضا. وهذا من الأمور التي تميز نظام الحكم الإسلامي عن غيره من نظم الحكم الأخرى. ليه؟ لأن الحاكم في الإسلام دوان مسؤول عن إقامة الشريعة وحفظها من أن يتعدى عليها من جهة أو أخرى، لأن نظام الحكم في الإسلام ليس كباقي الأنظمة العلمانية. نظام الحكم في الإسلام لا يفصل ولا يعرف الفصام بين سياسة الدين وسياسة الدنيا، كما تقول النظم الأخرى ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لا، الإسلام لا يقر ذلك، لا في تاريخه ولا في نظامه، وإنما يهتم بالربط بين الدين والدنيا، لا يهمل النواحي المعنوية والأخلاقية ويقتصر على المادية كهذه النظم، إنما يربط بينها. لذلك قلنا في تعريف العلماء للإمامة نجد صاحب الأحكام السلطانية يقول إن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. ويعرفها أيضا ابن خلدون حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. وهنا إيه؟ في تعريفها تجمع بين الدين والدنيا. لذلك الحكومة الإسلامية هي المسؤولية المباشرة عن أشياء كثيرة، منها حفظ دين الأمة وتهيئة الأسباب والعوامل التي تمكن المجتمع وأفراده من القيام بواجباتهم الدينية. من جهة أخرى مثلا العقيدة، الحكومة من ناحية العقيدة، الحكومة الإسلامية ملتزمة بمنع انتشار الإلحاد، منع الإساءة إلى الدين، إساءة للعقيدة، التجريح فيها. أيضا الحكومة ملتزمة بعدم نشر العقائد الفاسدة بين الناس. وأيضا من جهة أخرى، من جهة العبادات، الحكومة تعمل على تسهيل أداء الفرائض. يبقى هي من جهة العقيدة بتعمل على منع انتشار الإلحاد ونشر العقائد الفاسدة وغير ذلك، ومن جهة العبادات تعمل على تسهيل أداء الفرائض بإيه؟ إقامة المساجد، العناية بها، تنظيم جمع الزكاة، صرفها لمستحقيها، تسهيل سبل الحج مثلا، برضو في الصوم مثلا إعلان الرؤية في بداية الشهر ونهاية الشهر. يبقى نجد أن نظام الحكم في الإسلام له غاية وهدف، ولا يهمل الدين ويقتصر على الدنيا فقط، لا، نجد هناك ترابط. لذلك صاحب الأحكام السلطانية يقول: فليس دين زال سلطانه إلا بدلت أحكامه وطمست أعلامه، لما في السلطان من حراسة الدين والذب عنه ودفع الأهواء منه، ومن هذين الوجهين وجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت، زعيم الأمة، ليكون محروسا بسلطانه، والسلطان جاريا على سنن الدين وأحكامه، ملتزم طبعا بأوامر الدين ويعمل على تحقيقها، سواء في جانب العقيدة أو في جانب العبادة، ولا يكون أهمه الأمور المادية فقط. كل هذا بالنسبة إلى حفظ دين الأمة. ثانيا، حفظ السلوك الاجتماعي. أهم وظائف الحكم في الإسلام إن هي تحفظ السلوك الاجتماعي، اللي هو حفظ الأخلاق والقيم والسلوك الاجتماعي بين الناس في التعامل مثلا. فالحاكم المنوط به حماية الدين والمحافظة عليه، ومكلف أيضا بحماية النظام الأخلاقي والسلوكي في الدولة. فكيف يفعل ذلك؟ قال لك: يطبق أحكام الدين على المعاملات بين الأفراد بعضهم البعض، يعمل على نشر القيم الفاضلة بينهم، وأيضا يحاسب على اختراق هذه القيم. إزاي؟ قال لي: بإقامة أحكام الشريعة الخاصة بالمعاملات، وأيضا العمل على أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال لك: طب هو لو أهمل هذا الجانب؟ قال لك: عصيان فرد من أفراد المجتمع في مسلكه مثلا، في قواعد السلوك، تبص تلاقي إيه؟ وظيفة الآخرين محاولة تحقيق المثل الأعلى صعبة. صعبة ليه؟ لأن أحدهم اخترق القانون. وكلما زاد عدد العاصين دول اللي هم لا يلتزمون بالقواعد الأخلاقية، أصبحت مهمة الناس الملتزمة صعبة. ليه؟ تجد غيرهم من العاصين يخالفون. فاستعداد المجتمع للتعاون وفق مبادئ الإسلام لتحقيق غايته يظل نظريا ما لم تكن هناك سلطة زمنية مسؤولة عن تطبيق الشريعة الإسلامية ومنع الخروج عليها. يبقى طالما في سلطة مسؤولة عن تطبيق الشريعة الإسلامية ومنع الخروج عليها، لا تجد عاصين يخرجون عن النظام أو يخالفون المبادئ الأخلاقية أو السلوك الاجتماعي الذي أمر به الإسلام. ثالثا، تحقيق الأمن والاستقرار. طبعا ده من أهم المهام الرئيسية التي يؤديها الحكم الرشيد، تحقيق أمن الناس، استقرارهم. والأمن والاستقرار ده يا جماعة طبعا معناه كبير، في أمن فكري، في أمن اجتماعي، في أمن نفسي، لكن هم يقصد هنا المعنى المراد حماية النفس والمال والعرض من أي اعتداء محتمل، سواء كان طبعا من داخل البلد أو من أي اعتداء خارجي. هذا الأمر هو من واجبات السلطان، وهذا الدفاع من أول أعمال الحكومة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من قام به، حتى استقام للمسلمين أمن بلادهم. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصري ورزقكم من الطيبات. فمن مقاصد الإسلام إن الأمة الإسلامية طبعا إيه؟ كله يهابها ويخاف منها وتكون مرهوبة الجانب محترمة. الأمم الأخرى تنظر إليها نظرة المهابة والوقار، يخافون بأسها، كما كانت الأمة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله سبحانه وتعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: صرت بالرعب. فهذا الأمر من واجبات الحكام المسلمين، إشاعة الأمن والاستقرار في دار الإسلام. أيضا رابعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده أحد مهام النظام السياسي الإسلامي، إن هو تهيئة القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليه؟ قال لك لأن هذا الأمر يحفظ للأمة الإسلامية خيرياتها. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى هنا أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هو أحد الوظائف الأساسية للدولة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده أحد المهام اللصيقة بالحكم الرشيد. ليه؟ لأنها سياج يحمي الدولة الإسلامية، يحفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل، كل هذا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خامسا تحقيق نهضة الأمة ووحدتها. بيقول لي الحكومات في الدول الحديثة أي بتختار لتحقيق نهضة الأمة ورقيها محافظة على استقرارها ووحدة أراضيها. فالحكم الإسلامي الرشيد أيضا يتحقق النهضة فيه ويهدف إليها ويبتغيها، غير أن هذه النهضة هي التي عبر القرآن عنها في بلفظ التمكين في الأرض، لها أهداف أسمى وأقيم من مجرد النهضة المادية. ليه؟ لأن الحكومات العلمانية أو الحديثة كل همها النهضة المادية. لا، في الحكم الإسلامي النهضة اللي هي المرجوة نهضة في شتى المجالات. أساسها الأول طبعا نهضة الإنسان في ذاته وتحضره، كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أيضا هي نهضة كونية حضارية تستهدف تعمير الأرض بما يحقق الاستخلاف الكامل. والاستخلاف يا أخوانا هو الذي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من أجله. أيضا تحقيق نهضة الأمة ووحدتها والاستفادة من هذا الاتحاد سياسيا وفكريا واقتصاديا، ومن خلاله تكون النهضة الشاملة. لما أنت تنظر إلى العالم تجد إن أهمية هذا المبدأ في العالم قد تأكدت. ليه؟ لأن هناك تطورات صناعية واقتصادية في العصر الحديث. الدول الصغيرة لا يمكن أن تواجه التحديات الاقتصادية والأخطار السياسية وغيرها إلا إذا تجمعت وتكتلت. يعني لما يكون هناك مثلا اختلاف بينها تجد تناحر وحروب داخلية، لا تستطيع الاستقرار ولا الوصول ولا النهضة. لذلك كان لابد من الاتحاد والتكتل وإصلاح الدولة داخليا، ثم بعد ذلك تحقيق نهضة هذه الأمة، ولا يتحقق ذلك إلا بوحدته. سادسا رعاية الحقوق والواجبات. قال لك الأصل في الحكم الرشيد ده أنه هو قائم على أساسا لحفظ حقوق الناس حتى لا تضيع، طبعا حقوق دي في حقوق شخصية بين الأفراد بعضهم البعض، في أيضا حقوق بين الأفراد والدولة، اللي واجب الحكومة رعاية الحقوق كلها، لا تهتم بشيء وتترك آخر، لا، تحتفظ بحق الفرد وحقوق وحرياته الشخصية والعامة، وهي أيضا الحكومة مسؤولة عن إعطاء كل ذي حق حقه، والفصل في التنازع بين الأفراد، والفصل في التنازع بين الأفراد والدولة. وده طبعا يا جماعة اللي هو ممكن نسميه في العصر اللي احنا فيه أو في دولتنا مجلس الدولة، لما يكون أحد عنده مشكلة بيذهب إلى هناك بيرفع قضية مثلا للفصل في هذا النزاع. لذلك يقول صاحب الأحكام السلطانية: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم. وعند الخصام والنزاع بين الدولة كطرف والأفراد كطرف الآخر، فإن الحاكم ينضب طرفا مستقلا كالقضاء، زي ما قلت لكم دلوقتي مجلس الدولة. سابعا، تحقيق الضمان الاجتماعي. احنا تكلمنا في المحاضرات الماضية عن الضمان الاجتماعي، هنا بيؤكد على ان الضمان الاجتماعي ده يا جماعة ليس فقط للمعدوم، الهدف منه مش ان انت تجيب الراجل الفقير اللي هو غلبان مش لاقي تكفله، لا، هدف التكافل في الإسلام إغناء المواطن والوصول به إلى الكفاية. لازم الراجل المواطن ده اللي هو محدود الدخل تصل به الدولة الإسلامية إلى إيه؟ إلى الكفاية، لا يحتاج إلى أحد، لا يستغني، لا هو مش محتاج حاجة خلاص، لابد أن تغنيه الدولة حتى يستطيع هذا الفرد المواطن أن ينهض للحياة والعمل. من فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إذا أعطيتم فأغنوا. يعني الإنسان في الإسلام يمد يده مرة واحدة تغنيه طيلة حياتي، أو تمده بمعين يستطيع معه الاستمرار، تجعل له راتبا يغنيه عن السؤال. وكان يقول عمر رضي الله عنه للسعاه بتوعه يعني: كرروا عليهم الصدقة، والراحة على أحدهم 100 من الإبل. يعني اعطوهم تاني وتاني وتاني، حتى لو وجدت ان احدهم بلغ نصابه 100 من الابل. عمر بن العزيز عبد العزيز رحمه الله كتب الى عماله: ان اقضوا عن الغارمين. يعني هاتوا الناس اللي هي عليها فلوس مديونه واقضوا عنها. فكتب اليه او كتب اليه: ان نجد الرجل له المسكن والخادم وله الفرس وله الأثاث في بيته. يعني الرجل عنده، يعني الرجل نراه غنيا. سيدنا عمر بن عبد العزيز قال لهم إيه؟ لا بد للرجل من المسلمين من مسكن يأوي إليه رأسه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس يجاهد عليه عدوه، وأثاث في بيته، ومع ذلك فهو غارم، فاقضوا عنه ما عليه من الدين. مش تحت ما انتوا شايفين بقى انه عنده في البيت كذا وكذا وكذا وكذا، تقول هذا شخص يعني ايه في غنى عن ذلك، لا، اقضوا عنه. طب قال لي ايه هو حد الكفاية اللي انا اغني به هذا الفرد في الدولة الإسلامية عن السؤال والحاجة؟ قال لي حد الكفاية يختلف من إنسان لآخر بحيث يحصل الهدف والإغناء. بيقول الإمام النووي في ذلك له كلام طيب، يقول: قال أصحابنا: إن كان عادته، أي الرجل المحتاج، إن كان عادته الاحتراف، أعطي ما يشتري به حرفته. يعني لو الرجل ده صاحب حرفة نديه من المال ما يشتري به الأدوات اللي هيستطيع العمل بها. قلت قيمة ذلك أم كثرت؟ لو مثلا الحاجة العدة بتاعته دي غالية أو رخيصة، أديله الفلوس بتاعتها اللي يقدر إن هو يشتري بيها الحاجة دي. ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا. قال لك طب ما الكلام ده بيختلف باختلاف الحرف والأزمان. قال لك لا، تعطيه ما يستطيع به كفايته أو ما يوفر له حاجته في حرفته التي يتقنها. يعني مثلا الشخص اللي هو بيبيع البقل، البقوليات يعني، يعطى 5 دراهم أو 10، ومن حرفته بيع الجواهر يعطى 10,000 درهم مثلا. هو هنا يأتي بمثال على زمانه، على زمانه ووقته. يعني دلوقتي لو احنا في العصر ده، يبقى احنا هنعطي هذا الرجل من الأموال ما يستطيع به كفايته، نديله فلوس نقول له خد هذه الأموال من بيت المال حتى تستطيع أن تقوم بحرفتك التي تتقنها، حتى نجعل هذا الرجل في حالة كفاف، نغنيها عن السؤال والحاجة. فإن لم يكن محترفا، يعني مش صاحب حرفة ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيء من أنواع المكاسب، أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله. وبكده لو إحنا فعلنا هذه الأشياء نحقق الضمان الاجتماعي في المجتمع المسلم. ثامنا، تحقيق التنمية والرفاه الاقتصادي. أحد الأدوار المهمة المنوطة بالدولة الرشيدة تحقيق التنمية الاقتصادية بالنسبة لجميع أبناء الوطن، وذلك باستثمار خيرات البلاد. طبعا هو جايب هنا كلام جميل إمام مشهور أبو يوسف في كتابه القيم الخراج. الكتاب ده يا جماعة كان أرسله أبو يوسف إلى الخليفة هارون الرشيد، بيقول له إيه؟ على الخليفة أن يأمر بحفر الأنهار وإجراء الماء فيها وتحميل بيت المال وحده نفقات ذلك. بيقول له نص الكلام: فإذا اجتمعوا، أي أهل الخبرة، على أن في ذلك، أي حفر الأنهار، صلاحا وزيادة في الخراج، أمرت بحفر تلك الأنهار وجعلت النفقة من بيت المال، ولا تحمل النفقة على أهل البلد، وكل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أرضهم وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك لهم أجيبوا إليه. يعني أنت تحفر الأنهار طالما فيها صلاح للبلاد ولا تأخذ أموالا من الناس. ده طبعا يكون منين؟ من بيت المال، ضرورة حفره الأنهار. ده مثال على سبيل المثال الحاصل. أي شيء يتطلب التنمية تقوم به الدولة الإسلامية، مثلا زي إيه؟ مثلا تنظيم الري في البلاد، إقامة السدود، تحسين الزراعة، استخراج المعادن، إقامة المصانع. كل هذه الأشياء تقوم بها الدولة الإسلامية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاقتصادي. تعبيد الطرق، إن هو الواحد مثلا يعمل شبكة طرق تسهل نقل المحاصيل، إيجاد سبل العمل الشريفة للمواطنين، مش يكون في بطالة، لا، تحرص الدولة الإسلامية على خلق فرص عمل للمواطنين. كل هذه الأشياء وهذه الأمور تحقق التنمية الاقتصادية والرفاه الاقتصادي وغير ذلك من الأمور، طبعا كثيرة تحقق ذلك. وبهذا نكون قد وقفنا على مبادئ النظام السياسي في الإسلام، وهذا ما سنقوم بشرحه بمشيئة الرحمن في المحاضرة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.